أصله سهل بينه وبين ربه، الحمد لله، لأنه هو حسب طبعا أنت تنقل عنه، نعم، وحسب هو ما حكى لك، ما بتصور. أما نحن ما نعرف الحقيقة، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فاللي سمعناه صريح بأن رجل إن كان ما قتل ذاك الذي كان يريد قتله كان صار القاتل قتيلا. نعم. وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يدفعه عن نفسه، فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار، لأنه كان هو إيش؟ قتل صاحبه، قاتل على قتل هذا. وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا، القتيل في الجنة والقاتل في النار. فالقصة اللي سمعناها ظاهرة بأنه رجل إن ما قتل صار قتيلا، فإذا هو دافع عن نفسه فقتل الذي كان يريد قتله، فليس في هذا والحمد لله الحمد لله أي شيء. شهر ما يجي شهر يعني ما في شيء. بعدين أسلم هذا الرجل، أسلم إسلام حقيقي، إيه. الحمد لله، والآن داعي بمكانه بهالدعوة. قبل ذلك كان عادي، يعني هو كان عادي وأقل من عادي كمان. كان كان مشرك خرافي. نعم. مثل شيء يقول هو صاحب أموال، وهل هذا المثال إذا أنفق لهذه الأموال تفيده لقاء هذا المال؟ ما عليه اللي عم بيقول لك شيء. يعني هو تصدق بأمواله، حكم هذا التصدق كقبل القتل، يعني مجال التصدق واسع كل ساعة كل دقيقة، لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة ما دام هو راح يكون يعني القتيل. وجاءوا على موجب ما حكى المكان اللي رجع منه، يعني بس ما قلت مثل الجسر على محل رجعوا الجسر، سحبوا على مكان واد مشان يقول، يعني ما ظل معهم كان يأت الله جاب له ذات أشير الفرس خلص توازنه. لا إله إلا الله. إذا نزل القدر عمي البصر رأيت لو أن كمان ودية ماله؟ لا ماله. ليس حقا أن يلزم أيضا كما قال به. من ناحية شرعية لا يلزم، هذا حق القانون. هو تكلم للدولة كم أجرى عليه؟ سؤال الآن أخ عمدي، تفضل. نعم.